وكمل جميع العمل الذي عمله سليمان لبيت الرب. وأدخل سليمان أقداس داود أبيه والفضة والذهب وجميع الآنية جعلها في خزائن بيت الله. حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأصباط ورؤوس الآباء لبني إسرائيل إلى أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. فاجتمع إلى الملك جميع رجال إسرائيل في العيد الذي في الشهر السابع. العيد اللي في الشهر السابع ده يبقى عيد المظال، وكان من ضمن الثلاث أعياد الرئيسية اللي بيعيدوا بيها. وجاء جميع شيوخ إسرائيل وحمل اللاويين التابوت وأصعدوا التابوت وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة أصعدها الكهنة واللاويون. والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه أمام التابوت، وكانوا يذبحون غنما وبقرا ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين. وكان الكروبان بسيطين أجنحتهما على موضع التابوت، وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق، وجذبوا العصي شدوها برا، فتراءت رؤوس العصي من التابوت أمام المحراب، ولم ترى خارجا وهي هناك إلى هذا اليوم. هذا اليوم يقصد به زمن كتابة سفر الأخبار. فشدوا العصيان اللي كانوا بيحملوا بيها التابوت علامة أن الله استقر في هذا المكان. ولم يكن في التابوت إلا اللوحين اللذان وضعهما موسى في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من مصر. وكان لما خرج الكهنة من القدس، لأن جميع الكهنة الموجودين تقدسوا، لن تلاحظ الفرق. واللويين المغنون أجمعين أساف وهيمان ويدسون وبنوهم وإخوتهم لابسين كتانا يعني هدوم بيضاء بالصنوب والرباب والعيدان، واقفين شرقي المذبح، ومعهم من الكهنة 120 ينفخون في الأبواب. وكان لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا لتسبيح الرب وحمده، رفعوا صوتا بالأبواب والصنوب وآلات الغناء والتسبيح للرب، لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، أن البيت بيت الرب امتلأ سحابا. لما أدخلوا التابوت إلى قدس الأقداس، ودي كان المرة الوحيدة اللي دخلوا فيها إلى قدس الأقداس، يحطوا التابوت وسحبوا العصيان، ان ربنا ملأ البيت بالسحاب لدرجة ان هم خارجين محدش شافهم من كتر السحاب والضباب اللي ملأ هذا البيت. وكان وجود هذا السحاب والضباب علامة على حضور الله. كانت النشيد اللي انشدوه سبحوا الرب واحمدوا الرب لانه صالح وان الى الابد رحمته. لأن إلى الأبد رحمته. الخيمة كانت بتمثل مرحلة توهان في العالم، الإنسان اللي مش لاقي له مستقر. وبعدين الهيكل يمثل مرحلة الاستقرار. بعدين حتى الهيكل نفسه بعد فترة تانية حوالي 400 سنة الهيكل ده ايه؟ اتهد واعيد تجديده، وبعد كده خرب خراب نهائي سنة 70 ميلاديا، لحد ما شاف يوحنا في سفر الرؤيا الهيكل بمنظر اخر في اصحاح 21. عايز حد يقعد يفكر ايه مراحل انتقال حضور الله في حياة الناس من خيمة في البرية بتلف معاهم، كان عمرها اللي انتقلت معاهم 480 سنة، لهيكل استقرار، لكن بعد ما الهيكل يستقر يخرب يبني هيكل تاني، وبعد كده يشوف يوحنا هيكل بمواصفات اخرى تقروها في رؤيا 21. وان كان بردك حسقيال النبي تنبأ عن هذا الهيكل الجديد اللي شفناه في سفر الرؤيا. ايه معنى هذا الكلام وايه ارتباط هذا الكلام بالشخص نفسه؟ هنا الكهنة لما دخلوا بالتابوت وهم حاملينه على الاكتاف الى قدس الاقداس، وزي ما انتوا شايفين السحاب ابتدى يملى البيت ويعلن حضور الله، زي ما اعلن حضور الله في خيمة الاجتماع من خلال عمود النور والسحابة اللي كانت بتظلل في الصبح. نفس الوضع، السحاب ملى البيت والكهنة واللاويين واقفين، وبعدين سليمان يرفع صلاة رائعة في تدشينه لهذا البيت وهو يكسو امام الشعب كله قدام ربنا. ايه معنى كل هذه الاحداث وارتباطها بي انا؟ بنكمله المرة الجاية ان شاء الله.